أفكرك إن كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي غرامي بسهرك إن كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي غرامي غرامي بسهرك وإن كان بيعادي بحيرك بحيرك بحيرك وإن كنت وين فتحتي من مرسى فكرك. يعطيك ألف عافية.